صح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا سيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا سيحسب أن يره أحد والن

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائدا فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر وَقَدْ قَضَى اللَّهُ